يحبكم الله الا من يحبكم الله الا رسوله. واما الصحبه عليكم في جده فهي في محل الناس في كل مكان. وليس في جده بل في داخل الناس وخارج الناس. نسال الله ان يبعد عن المسلمين وان يفتح لهم على بصيره وهدايه وان يمنحهم القياده الصالحه وزن الناس. وليس انهم جدلون بذات علم لهم في مده وغيرها. والتعاون ابدا من التقوى والتسويه في الدين ولنجاوبها عن الاسئله. واما التعاون مع الظروف مع بنك الاهل وغيره فلم يقف على خدمه مثل التعاون مع اي بنك. اما ما يقع من المجاهدين هذا من طريق الحكومه. الحكومه امرت ان كان عنده مساعده من المجاهدين ان معه في بنك الاهليه او بنك الرياض او في محل الصبيعي او محل الراجحي ثم يوصل منها الى المجاهدين. يعني معامله في الحفظ فقط. يحفظونها سوف يجب للمجاهدين بأمر الدولة. أما تعالوا معنا أنها من المحبوحين. لكن إذا جاء حوالة من طريقهم نأخذها. إذا حوالة من المسلمين والمجاهدين ومن الصدقات فأخذها منهم. ولا أجروا وجودها من طريقهم. نعم. الراجع من الحفاظ. نعم. ما معنى فيها شيء. وهي الآن قد وضعي فيها جماعة العلماء لإزالة ما قد يشتبه من أخلالها. أسأل الله يوفقهم. كل هذا السائل إذا كان فيه مسافر وصليت مع أهل المقيم لصلاة المغرب وعندما صليت المغرب أقمت لصلاة العشاء قصرا. هل هذا جائز عند التوجيه؟ لا أصلا. إذا كنت مسافر مع المجرمين المغرب ثم صلى بعد العشاء قصرا فلا بأس. وهكذا يصلى معهم الظهر تماما ثم صلى قصرا ثم العصر قصرا وسافر لا بأس بهذا. نعم لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين أتم ثم يصلي الثانية قصام مع أخوان المسافرين. يتراقبونه ما دام يفعل هذا اما يمسكون فعل المسؤولين من هيئه او من اماره ما دام يفعل هذا جهله هذا منكر ظاهر. لكن نفسه وحده تكون معك غيرك حتى تقنع شهادتكم معك هاني وخالد حتى تمسكوه على جريمته ويفعل عليه الهيئه حتى يثبت فيه شكر الله. نسال الله الحفظ دائما. إذا كنت عنه الحج المقبول فهو جانب ولم يحدد حدا من العمرتين. فاذا كان اناسا فالاثمان لهن وهم الحج عنه كله طيب. واذا جاء اخر الى العمرتين شيئا من الايام خف الاسلام وانهن لم يحدد شيئا عليه الصلاه والسلام. والعمره للقريب والغير القريب من العمل الصالح كالصدقه والدعاء في حديث ابن عباس ان كان سمعه النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي يقول لبيك يا رسول الله الرسل والطلاق يطيبون والحجج عن نفسك او لا الحجج عن نفسك ثم الحج عن شرك. ولم يقل هذا الحج نافله ولا فريضه فدل ذلك على التوسع في هذا. وهكذا من سال عن الحج يجيبه ولا يقول له الفريضه هذا يقول حج عن نفسك حج عن امي ولا يقول له حج عن عظيم ويقولها فلانك ولم يقل له الفريضه نافله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل انا رجل ولي اخوان واخوات وكانت والدتي قبل وفاتها تعيش معي ولها ام قريب وتسبح وتربو معي غنم وقبل وفاتها الحمد لله اوصفت بتوزيع غنمها على اولادي الصغار عندما تتوفى ولقد نسخت الوصيه فهل يجوز ذلك تريدون بالتفصيل جزاكم الله خيرا لان بعض اخواني انشاء الاولى وحده. وكذلك أخواتي ولهم أولاد وبنات أهلنا. جزاك الله خيرا. إذا كانت المسؤولية بالسنة فرقاً فإذا كان أهلها فقد يكون فرقاً وأوصف ذلك إلى أولادك وليس قصد نصيح لك أنه إلى أولاد خاصة فلا بأس. أما إذا كان أكثر من سنة فلا بد من رضا إخوانك وأخواتك بزيادة وظلوا إلا لا تستطيعوا بزيادة. وإن كانت المصيح لك وأن تخطط باسم أولادك حيلة فلا يجوز لك لأنه ليس لها تخطط بشيء. الرسول يقول اتقوا الله وأرجو بين أولادك عليه الصلاة والسلام. فالأزواج ما لها أن تعدل لكن إذا كان صدقا من أهل أولادك فلا بأس. وإذا كان بقدر الثلث أما إذا زاد ذلك على الثلث فلا بد من رضا بقية الورث. فغضوا من ذلك الثلث لهم الزائد لهم أو لورثه إن كانوا ماتوا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما هو الصحيح في الوزن والوزن على صدره؟ هذا هو الصحيح. السنه ان المصلي يضع يمينه على شمال على صدره ثم الركوع بعده. قال بعضهم عنده تحت السره قال بعضهم فوق السره قال بعضهم هذا واسع وسهل الامر فيه النزاع والخلاف والمعاداه تظهر في هذا التسامح لان غير اختلفوا في هذا. منهم يقول تحت السره ومنهم يقول فوق السره ومنهم يقول فوق الصدر. وقد يقع بعض بعض من بعض الناس يزعم في هذا وكهذا لا ينبغي لكن الافضل فوق الصدر. قال هو اللي جاء في الحديث الجيده فوق الصدر في حديثه ابي صالح الزوج الطالع عن الجيش حين يغير محمد وان كان في بعض الجنود لكن يهدي اشهد الله خلق الوقت وجاء في حد النفس صحيح الطاغوس يعبد بعضها بعضها وهي قويه فالافضل في الحديث ماذا اذا دخلت سره وفتواه اهل بلاده خاف من شر يقضون هذا الأهل جائب فلا بأس. الأمر في هذا الأصل لا ينبغي في هذا تشديد والمعاداة والمعاداة. يقول هذا السائل ما هو الصحيح في حاجة شديدة إلى مهدى في كثير من الناس وليس أمامه ولا استمامه إلى الخلف علما ما كنت في حاجة التمس الطرق الأخرى تبصر بالإحسان الطيبين أنصر في العرف إلى أجل وبعها وهي لسنة وعدة بسم الله وعلمة تورق تهتر بسلعة بسلعة من الأجل بسيارة وغيرها ثم تبيعها وتقضي حالها. فما أخذ القرض بالربا فلا يجوز ولا كنت محتاج ولا للزواج أو بقضاء الدين ليس لك أن تقضي الربا أبدا. الله يسلم الطرق الأخرى غير الربا. هذا سؤال جيد فيها من تقتضي حقه فعليك أن تعالج حقه حكمة وكلام طيب ومسلم الحسن وأتاها ما يرضوها أن كانت تدعي مثلا مبصر لحقها حتى ترضى أنت حتى تعرفه في التي أحسن لأن هذه فيها خير فيها دين. فإذا عرفت هذا الذي التي أحسن إن شاء الله ترجع إلى الصلاة وتستقيم ذلك بالنظام والكلام الطيب والحلم والمسلم الحسن والبذل والمال والسخاء وعدم البخل وفي البخاري الثاني وإذا استعنت بيع فيها لإصلاحها فلا بأس. أما إن كان مثل ما جاء فيها وجاء بها جدها شرا فلا تكن له مثل ولكن لا مثل بينها فعليك بكلام الطيب والحلم والأسلوب الحسن وإرضائها بالمال وتقبل من الله جل وعلا وإن يكفر إرضائها بأن الواجب عليها أن تقوم بحقك وأن تعاملك بالتي هي أحسن اعمل ما تستطيع من كلام الطيب وهذا الأمر ينفع كل شيء مهما أنت أين طلب. يقول هذا السائل يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول ولا أخشى نفسه ولا أخشى يصاحب الدعوة العلم الغالب توجيه الناس إلى الخير من أصحاب المسلمين هناك والأقليات الإسلامية أن للتغرب والسياحة أو التجارة هي على خطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من المسلمين وبريء من المشركين. فالحدث هو خطر عظيم، وليس خارجا عن بلاده من بلاد الإسلام إلا من أصل دينه. فإذا كان يظهر دينه ويبغض من الله ويعلمه الخير فلا بأس. أما سفر التجارة مع عدم علم الدعوة إلى الله أو للسياحة والتفرج أو لغير هذا من الشؤون أو لطلب العلم وما بعد تأهل كالشاب في الثانوية أو في القسم العام ولكنه ما عنده من العلم يسوله ويحميه فلا يجوز له سفر. ولا ينبغي أن يسر بثلاث المسافرين، ولا ينبغي للعاقل أن يسر بذلك. فأسر الخلق بساعته من يضره، فينبغي الحذر ويحمد ربه على العافية ويبقى في محله الأمين يتعلم العلم يبدأ هو الله والتعامل على الخير مع إخوانه. فإذا حصل من العلم نفسه ورجعه إلى الله في الأقليات الإسلامية ودعوة الناس الخير فلا بأس، إذا كان عنده علم وعنده قطع وعنده حذر من أعداء الله. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن الشيخ العربي رحمه الله تعالى، وكلها في موضوع واحد تحكي مشكلة أخيه الذي لا يسمي إلا أوقات قليلة، ومع ذلك يحكمها مع أولاد المستعملين المخدرات وكلها يقول هل أكتب عن المخيف المسقط والمصرح عن هذا العام في آخر ما ذكر في الأسئلة؟ عليك نصيحتك، تحذيرهم أنا فيه وتحذيرهم صلى في أسرار، وعليك هجره وهجرهم جميعا، تحذيرهم إذا لم يدعوا على هذه الحالة إعلان في الصلاة وعمال الفسق، عليك أن تحذرهم إذا لم يقلوا النصيحة. لا تجالسهم ولا تدعهم إلى بيتك ولا تقرأ دعوتهم وأنشر عليهم وجاهدهم بالله وحسن على جماعة وهم معك ساعدون فضلوا لهم مع جماعة والنصيحة والتوجيه. فإذا استمروا على باطلهم فلا يجب حذرهم فالحذر من شرهم. وكذلك حذرهم من الأفلام الرديئة والأفلام الخبيثة، يعني شرها عظيم. أما إذا كانت أفلام صالحة في مجالات علمية وخير ينفع الناس فلا تشبههم عليها وعلى ما يدفعهم بها. من دخل النار منهم فهم مش حارسون في ذلك، منهم من تطول إقامته ومنهم من لا تطول على حسب حاله المعاصي. لم يعفو الله عن بعضهم فلا يدخل النار كما قال تعالى ويغفر الله ذنوبهم من يشاء لم يعفو عن بعضهم بأعمال صالحة وكثرة خير ولكن من دخلها منهم فهم على أقسام وعلى درجات لكنهم لا يخلدون في ذلك الفرقان بل من كما اطمع فيه على نفسه القاتل الزاني فهذا يخلد خلودا وهو نهاية وهكذا قاتل نفسه يعني خلود طويلة عقابة طويلة لكنها نهاية لا يخلد خلود الفرقان أبدا عند أهل السنة والجماعة ولكن خلود الله أبدا مهما نعبد له نهاية نسأل الله السلامة والعافية منه. جزاكم الله خيرا الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو فسره بقول الذين آمنوا وكانوا يتقون وفي الإنسان وما كان أولياء إن أولياء إلا المتقون فأولياء الله هم الإيمان من الرجال والنساء عن التقوى وطاعة الله ورسوله وقال لهم أولياء ليسوا أهل خرافات الصوفية لا أولياء الله هم الطاعة الإيمان والتقوى وإن كان مزارعا وإن كان فاجرا وإن كان عبدا مظلوفا لا فرق في ذلك من اتقى الله واستقام على امره فهو ولي الله حرا او عبدا رجلا او امراه تاجرا او مزارعا او عابدا او طالب علما او غير ذلك. اما خرافات الصوفيه الذين يتعبدون بالبدع ويظنون انه الله فهذا جهل صرف وباطل وليس باولياء الله لا اعلم عن دينه ولا يستقيم على امره. الواجب على ما يحبه في الله الواجب على ان يحب اولياء الله ويواليهم لأنهم أولياء الله محبتهم بالله حق يحبهم بالله يدعو لهم بالصداقة والتوفيق وينتفع بعلمهم كان عندهم علم يستفيد بعلمهم ولهم البشرى وخلق الله الآخرة البشرى في الدنيا بالأمور الصالحة التي تلا لهم كما قال عليه الصلاة والسلام ذهبت النبوة وبقت البشرات إلى الرسول الصالح يا أحمد الله أكرم وهكذا البشرى من الله في كتابه العظيم بسنة رسوله جعل الله من كلمة ولهم كرامة وله في الأشرة بشرى عند الموت وبشرى بالجنة وعند البعث والنشور وفي القبر لأنه نطع الله ورسوله فاستقام على دين الله فهو مثله كل ما في الأرض بجنة وكرامة والسعادة الأبدية. نعم نعم يقول هذا السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من سماحتكم التوضيح التبرع بأحد أعضاء الجسم من يريد أن يختص مقابل أجر الإمام أو وجه الله تعالى وما دخل سفارة ذات الله. أما التمرع بالدم فلا بأس به إلى الضرورة بذئتها غير ذلك هذا محل خلاف العلماء الاصل وهم من اباحه لهم على ذلك وقال ان العبد ليس له السر في نفسه وليس له يقطع اعضاءه بل يملك الله عز وجل وليس له ان يفعل ذلك بنفسه لا بقريب ولا ببعيد. وقال اخر من العلم انها تذهب في الموت تذهب ترابا فاذا نفع به بعض اخوانه فكما ينفعه بحاله الايمان والنجاه وكما يجوز نفسه في الكفاف بدين الله حتى يقتل وهكذا كن يجوز بشيء من اعضائه لاخي المحتاج وهكذا قال جماعه من اخواننا. اما انا فعندي توقف ليس عندي هذا جهل لان توقف هو جلاس ما عدا التبرع بالدم عند الضروره فلا باس ولا من الغره ولكن لا اخذ على ثمنه ورسولها ان اخذ من الدم. كيف يكون هذا عليه وتأخذه لوراث الأمور أنت ومعك والإخوان تشهدون عليه بما فعل ولا تفعل شيئا أنت لكن تأخذه أنت ومعك والإخوان مع نصيحته حتى على التوبة إلى الله عز وجل المبادرة بالتوبة وعلى ولاة الأمور أن يحزنوا عما فعل وإن ذهب لكم التوبة السابقة والندم ولكن الشكوى عليه فلا بأس إن الله منه ما يدل على الخير إن شاء الله وأنه جاهل وأنه تابع ما يجيه وأظهر الندم ولكن الشكوى عليه فأنه لا يعود فلا بأس. الله أكبر.